للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أي أهذا الكافر المتمتع بكفره خير أم من هو عابد لربه طائع له، يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله، يخاف عذاب الآخرة ويأمل رحمة ربه. قل يا محمد، هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئا من ذلك؟ لا يستوون، إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. ثم يقول الله: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي قل يا محمد لعباد المؤمنين بالله ورسوله: اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته، للذين أحسنوا في هذه الدنيا بعبادة ربهم وطاعته حسنة في الآخرة وهي الجنة، وحسنة في الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك. وأرض الله واسعة فهاجروا فيها إلى حيث تعبدون ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم، إنما يعطى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حساب منا كما يحاسب غيرهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا لزم إبراهيم محمد الشاعر الله يطول عافيه الذي قدم التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعين الكرام، لنستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-42-529-999. في أحد معنا؟ طيب، يمكن عندك بعض التنبيهات شيخ محمد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني من الأخطاء التي نسمعها أحيانا في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، نسمع بعض الناس، واستمعت إليها بنفسي عند واحد أحد الأخوة يقرأ في الصلاة، قرأها بهذا الشكل: قل يا عبادي الذين آمنوا. وهذه من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس عندما تشتبه بآيات أخرى، لأن في آيات أخرى أيضا يعني فيها الياء ثابتة، لكن هنا الكسرة فقط، يقرأها قل يا عبادي الذين، عبادي الذين وليس عبادي الذين. هذا كنا طبعا نتكلم عن روايتنا، رواية حفص. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها المشدد، لأن بعض الناس يتساهل فيه في أول الآية التي معنا اليوم وهي الكلمة الأولى أم من هو، تحصل يقول أم من هو، أم من هو، لا صحيح أم من هو، تعطي الزمن المقدر وهو حركتين تقريبا في الميم المشددة، فتنطق بهذا الشكل: أم من هو قانت آناء الليل. كذلك نفسها إنما يوفى بهذا الشكل، إنما تتغن مقدار حركتين النون المشددة كالميم المشددة، هذا ما يسمى بالمشدد في أحكام التجويد، فلا بد من القارئ أن يعتني به حتى يتقن ويجيد القراءة بإذن الله عز وجل، وتصبح القراءة بإذن الله عز وجل مكتملة عندما يجيد مثل هذه الأحكام اليسيرة التي تجمل القراءة. بارك الله فيكم الشيخ، السلام عليكم. نبدأ أول الاتصالات معنا الأخ حامد من جدة، تفضل يا حامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مساكم بالخير جميعا. الله يمسيك النور ويسر حياك الله أخي حامد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا حامد، كم تحفظ يا حامد؟ حفظ القرآن يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جميلة حقيقة، وخاصة يعني اعتنائك بالوقف والابتداء يعني يجمل القراءة أكثر، والالتزام أيضا ب إبراز المعنى كما في قوله تعالى وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، عندما رفعت صوتك في ويرجو رحمة ربه هذه يعني من الدلالات على الأداء الجميل والصوت الجميل. قرأت على من يا شيخ حامد؟ والله مشايخنا يعني معلمينا في الحلقات يعني. ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بك، بارك الله فيك شيخ حامد. أمين أمين، وفيكم جزاكم الله خير الشيخ. شكرا شكرا حامد، الله يعطيك العافية. معنا من كذلك من مكة الأخ أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ يتفضل يا أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. أحسنت يا أسامة، في أي صف تدرس يا أسامة؟ أولى متوسط. أولى متوسط، كم تحفظ الآن؟ أنا أحفظ إلين 10 أجزاء و12 أجزاء كده. ما شاء الله بارك الله فيك، بس لا تستعجل في القراءة، يعني في الآية الأولى كنك مستعجل شوي في البداية، لكن الآية الثانية ما شاء الله جد قراءتها، كل ما كانت قراءة يعني مترسلة فيها هدوء كل ما كانت أريح لك أنت كقارئ يعني في حالة أنك تقرأ، وأيضا أريح للسامع أنه يستمتع بقراءتك ويتأمل ما تقرأ. بارك الله فيك يا أسامة. شكرا أستاذ، جزاك الله خيرا. الله يحفظك يا أسامة، ما شاء الله تبارك الله. معنا من الدمام الأخ بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إن أما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة قراءتك يا بدر، الله يبارك فيك وينفع بك، وما شاء الله تميزت في حقيقة الهمزات كانت محققة بشكل جميل جدا، الله يحفظك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أخوي بدر، الله يرضى عليك. معنا من الرياض الأخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعد مرة ثانية، إنما يوفى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب أحسنت يا سعيد، بس شف في أول آية قرأتها، انتبه لأول آية قرأتها، أمن هو قانت آناء الليل، يعني لا يعني أن اللام مشددة أنك تقف عليها زيادة، يعني ما تقول آناء الليل، لا ما يصلح، مشددة ومشي على طول، ليست هي نون أو ميم مشددة حتى نعطيها حركتين، خلاص شدد اللام بدون ما تقف عليها، آناء الليل ساجدا وقائما. بارك الله فيك يا سعيد. جزاكم الله خير. شكرا لك يا سعيد، الله يعطيك العافية. من الرياض معنا فهد. مرحبا. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما شاء الله ما شاء الله، كم تحفظ في هذا؟ القرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، جميل ما شاء الله، حتى ما شاء الله يعني يصفون الحنجرة هذه الجميلة يسمونها الحنجرة الدافئة، ما شاء الله، يعني يستمتع القارئ عندما يستمع مثل هذه التلاوات الهادئة الجميلة. الله يبارك فيك شيخ فهد. الله يجزاك خير. شكرا شكرا فهد، الله يعطيك العافية. من جدة معنا الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بخير. الله يمسيكم نور وسرور، حياك الله أخوي أحمد. نبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يبارك فيك يا أحمد، أحسنت على التلاوة الطيبة، لكن انتبه إن عندما إنما يتذكر أولو الألباب، لا تقف عليها، تقول أولو الألباب، أولو الألباب. بارك الله فيك شيخ أحمد، وياك الله يجزاك خير. وياك، شكرا يا أحمد، الله يعطيك العافية. المتصل الأخير معنا من جدة، أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى صابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة، الله يحفظك.